بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دين سر سرتاي متنكا مصنف عليه. قال المؤلف رحمه الله: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. صنف رحمتي إخوائي لبيت بتشيد السيبيكر بهذه. هذه ورقات، أما إشارتك بو أو بابتك لمودو باسك كبيوست ببابتكاني أصول فقوة كواتا أو إلى ميشكي خوي دايا وحسا بكرك لوجود دايا. قال هذه ورقات تشتمل على فصول إيكوا يشتانين سوا، أما يكام كلمة دي بلام تشوك لميشكي خوي داينا وكتشي أنوسيا كأنما وجود لسر إنك هي ورقة هي. ووتي ورقات أما جمع مؤنثي سالمة فضي ورقية بلقي لسرتي سرقي لك كم وعتاتا ورقيك كما بو شوتي ورقات بو أوي بوتي الرون بكات وكمتا مسليك آسانة تاكو هاني خوينر بدات كبي خوينتوا و خوهيني بداتي ترغيب ويكوا لاي شيرين بكات تحفيز هاني بدات ودفع كبالي بيونا بويتي بوي أم رسالة بخيني توا ما دمش كان ورقي كم بيه لباشان عسان على كان ورقي بي سايخين موا كأنما بيت عليتي استمن كومل بابتي آسانة أدمي كنوسي ما لم كان ورقي بابتي جسال وآسان هاو شوي أمي شيئا وكو خواهي قراء فرميها: واذكروا الله في أيام معدودات. معدودات تقليل مبو كميتي، يعني كان روجكي كما بوي بتهانداني هاندريك وبالنريك بوتو كأو كان روجة بقوزي تو بوخود للروجاني ججنو عند ذكري خوي قوربكي أيام لا نويتيا در نوميني حاجيانو روجاني ججن. إن جاوتي تي مصنفتي تشتمل على فصول من أصول الفقه واتاي أوي أم ورقاتك ومل بابتي آساني أصول فقه لخو قرتوها تتشان بابتي كي جاوازا من أكي بوتي أبو تبعيضي أو تقاوتي من واتاتشان بابتي هموينية. إن جا دوائش أو سايش ألي تي عليه وذلك مؤلف أو ذلك إشارة بو شو إشارة بو أصول فقه أو بأسانك أم علمي بناو أم علمي كوا أو بأسانك دا علمي أصول فقه عليه علمي أصول فقه إشارة بوكا شيا مؤلف من جزئين مفردين بدوب الشيء تاك بيغاتوا تأليف ونيا لزمان عربي دا اقرته وجي معناه كي كشتك دي تبالشتك ألف بينهما هل يرى أصول دراوة تبال فقه دو جزئي مركبي إضافين أصول إضافة كراوة تبال فقه أصول الفقه يود للنحو خندوه وهندك زانين لن تأليف وتركيب بيك معناه هندي قلنا تأليف تايبة ترى بري معناه تناسبي تأداء ألفت كأجنجد بيك أو بابا تاني كذا وتبالي جنجا برام تركيب مرجنية جنجا بيت بيك أو أواني كده تبالي باشا أصول فقه كم لكم مركبة تركيبي إضافية شو كي مجهورة كاني تركيب ماني لنحو خيمة تركيبي إضافية وكو عبد الله وتلا مضاف ومضاف إليه بيكات ومضافك وصولك يا كلمي وصول مضاف إليه وصول فقط دراوة تبالي إن جاء هر كلمة كش مركبة بتركيب إضافي أو التعريف كريلا دولا بتركيب إضافي دوشتي جوازا باشا جهتي يكم لاني يكم هر جزئك بتنيا تعريفك جاري باشا وتا أصول فقط قربت بيناسي بك هي كم جا بيناسي أصولك هي دواي دي بيناسي فقط إن جا دوبارة تشي تشي قيل لا يكي تري شوا وكل لقبك هدوكي بيك وأصول الفقه كبوتا نازنا يك بو أم علما إن جا بتنيا بيناسي باشا بيناسي وكو فنيكي سربخو أو فنيج ما بس يبي لي أصول فقط باشا مصنف ليرا سرتا بتشي دي سي بيكر بتعريف اصول الفقه بلان بتشي باعتبار هر جزئك بتنيا باعتبار كل جزء وحده والسبب هو كار تشي بوي دي سي بيكر بتعريف بينا سكردني اصول الفقه باعتبار بشكاني لبروي او اصلا اصل وايتو هر بشك بناسني ان جدو اي بيك داتا فاليا نبروي اگر او بش بشان النبوايا او لقبج ناهات دي كيسا بيو ترى اصول فقط اگر اصول نبوايا للايك فقط للايك ونبوايا نادر ادم يكو ام لقب من بدروز بوايا كواتا جاري بيش او من بابزان اصول بيش او اي لقل فقا بيش او بدرن ليك بو چي بكار ديان چي بون معنى كان باشا كواتا التعريفي لقبي كوتا نازنا بك أصول الفقه لسر شي وصاوة لسر تعريف بيناسي إضافيك لن سرتات شي بوا تعريف لقبك فرعك بو أصلك وتي مفردين ألي رب كلمي مفرد ما بس تي مقابل مركبة نجم برامبر تثنية وجمع بي مفرد ومثنى وجمع نية إن جاوتي فالأصل ما يبنى عليه غيره سرتاب نسي بيكر ببياناسة كبدني أصل لبرو ما جزئية كما للتعريف كذا بشي كم أوي بشي دوم كلمة فقه معناه أصل شيء كلمة أصل ولا ما كي للغة ده بشيء وتريه أسفل الشيء وأساسه هرش تيك جيارة كي بنتين كي بي وتريه أصل باشا بنمونا وكبلي أما أصلي مزجوتك يا وتع أساسكيتي بنت ملكيتي ياخذ أصلي شاخك يا برد الرقي دار أو تري أصلي دار هذا بشي جيروي يتر حسي بيت يا عقلي بيت باشا حسي وكون مناني سبع اسماكر عقلي شوكو أم بعبتي أصولي فقه أم علم أصلك بوب فقه مصنف تعريف أصل كربويتي ما يبنى عليه غيره بتيو تري أصل أو هيك غيري خوي لسر أم بنياد الرابط أم بوبيت أصلك بوي إن جاء بوي استنري شو إمالين تي شو إن كوتني صحابة أصل جورت يكك لجورترين أصول كان أهل السنة يا كم أصل لأصول أهل السنة بالكو إمام أحمد سرتاي رسالة أخوي أصول السنة عندنا بتشي دسيبيكر يا كم أصلي بود دسيبيكر أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم بو لبروي أجر تو دس قردنت بودين داري الصحابه كردت بأصل عقيدة سلامة بمنهج سلامة بأخلاق سلامة بعبادة سلامة لبروي هموي لو أنا هو رجليت كواتابة أو أصل البيت وهذا هركس لو أنا وري نجر مبتدعة أو أصلك إنه باشا أم تعرفي بيشو بو أصل كبش جيروز بنتينيها مشتاقة وتريا لكن أم تعرفي مصنف إيش تعارض يك إلا بيني أنا دشبيك نخي إيش دشبيك نية لبروي أو شتيك غيري خوي لسر بنيات أندريا لا شك أو أصلك إيه أما أنا لسر أود أندريا بلان أصل وشيء أصل لجهة إلى الروي مواتي اللغوية و عام ترى لا تعريف جاي مصنف لبيا ناسا كيالا باشا بو بو نمني سب باوك أبيت أصل بو كره بو كره كي فلام أو تري كره لسر باوك بنيا دراوة نعم بنيا كواتا وشيء أصل لزماني عربي ده معناه كي عام ترى ليريك مصنف باسيك كواتا معني أصول الفقه لسر أم تعريف أويا ما يبنى عليه الفقه أصول الفقه أويك فقه لسر بنيادنا أحكام مكان الفقه وأصول الفقه زاني واجب ومندوب وحرام وحلال ويني كامل كواتا أساس بنجينك أصول فرعك فقه وفقش إلا بأساس بنجينيك يابد شوان خانو أبي أساس بنجينيك يابد او هر خانوی بن تملی نبی و اساسی نبی رانا وسته به همان شی فقهش به به اصول فقه رانا وسته لیتی ناگه سودی نبی بود غلطی زورتی آگه اساس فقه اصول فقه به به اصول فقه رانا وسته و کلمه اصل لاصطلاح دا صلاحی زنانی اصول دا بونمونه زنانی شرع دا بو چی بکاده بو چن معنی اک بکاده بدليل أو تري وكو الأصل في وجوب الصلاة يعني قوله تعالى وأقيم الصلاة الأصل يعني الدليل يعني بالقل سر واجبتين يش أو آتي هذه الكلمة أصل بمعنى الدليل ديت يأخذ بمعنى قاعدة كلية قاعدة كشتير كشتي بون من علي الأصل في النهي أدل التحريم يعني قاعدة قشتيا هرش تجنهي لك رابيا أصل واجب وحرامتي معنى أصل الأصل في النهي للتحريم يعني القاعدة المستمرة في النهي للتحريم يعني أو بنتينيك بردوامة داش شنو إذا النهي قاعد بوحرامتي فاتل را بوتي وبقاعدة كيش أوتري كلمة أصل وتعال قاعدة بالراجح شو تري الراجح ويكا زياتر بلاي حقا تقول الأصل في المياه الطهارة يعني صير راجح وقولي راجح أو لا أو دا أو هم باك وباك كرويشة بما قيس عليهش أو تريت كالبابي قياس داديت بس دي بيتش ما قيس عليه إما قياسك أي بونمنا عرق حرام نصي لسرة ونيا آتي قرآن لسرة وفرمودي لسرة بلام أي بيرة نصي لسرة لسرينية أي دين تشيكين حديثك معنى كل مسكر حرام هرشتيك إنسان بهوشكات حرامة عقل الله نمينه باشا بيريش خلق بهوشك كواتا حرامة بلام قياسك لسر تشي سر عرق عرق حكمك عرق بو حرامة لبروي خلق بعقلك إلا تجي سكارة بيريش من علتي تياك هات قياس جنس العرق يا سعرق ما قيس عليه أو هيك قياس ما كرت السري باشا القاعدة الكلية بمعنى قاعدة ديت معناه الدليل معناه قاعدة معناه الراجع ومعناه ما قيس عليهش. معناه شو هذا معناه قاعدة مستندة هنا بس إبراهيم. باشا إتر كمال بابا تيتري شيك بعينه وتري كلمة أصل ببكار دي زنان بكار يعني أنا وجعل ما نجلم شو عليك بس ما أنكر. بوش تيتريش أو تري. بلام أوي لم العبارة عني كبس ما أنكر بأصل أو تري زياتر بيوستع. بأصول الفقه وكلمة دليلة زياتر لأصول الفقه كلمة أصل ودليل بكارديت باشا كاوتريا أصول الفقه دليل أصول الفقه كاوتريا أصول الفقه وأدلة الفقه على سبيل الإجمال دليل كان الفقه إن جام مصنفتي أو بيناسي أصل هل هو الفرع ما يبنى عليه غيره ما يبنى على غيره فرع بعكسي أو أصل أويا غيري خوي لسر بني آدم را فرع أويا لسر غيري خوي بني آدم ريت أوي كبران بر أصل جريت فرع كواتا أصل شي بيت فرع كبيا توانيتي بوي مصنف لبيش أبيا ناسي أصلي كر إن جدي أبيا ناسي فرع البوكا يعني أصلي فرع لم لشي بابي كوب باسجا لبابي باس كدني مقابلة وكشتكت باس كده بلان بلا كل شيء باس كده بقوي ما بستقر رون بيتو بأصل معناه شيء جينا خلينا بيوسي بفرع نية أصلي فقة صل فقة بيوس ما بيانا سي فرع نية بفرع تيا بابا تفقه كان لفقة باس كريت بلام بوي باس كده بوي توا وأصل بورون بيتو الو بابو باس كده إنجا مصنف رحمتي خوي لبكاتي بياناسي جزئية كم كر كأصولة دس بيكات بياناسي جزئي دوا مكات أوش كفقه فقه يك يقول جزء كاني كلمة أصول فقه لم لقى وتي والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد بياناسي فقه فقال لغدا بمعنى الفهم والإدراك يجشتن وغسط يدن وغسط بشتيك إن جاء هست كردن بشتيك وعلم تبيبه يعني تيبغي أمانا لزماني عربي دامن بيه وترفق شتيك تزاني هست تبيك الدركة تبيك لي تيجشتي أمانا همو بيه وترفق عندي لأصولي كأن على الفقه بشي وتريه الفهم الدقيق وقتت يا جيشتن لشتا وردة كان لشتا شارع وكان بس أو شتاني كظاهرة بونو من النيوش فانيا بيان سفارزا قام موكا سيزاني اللي هو ناكرة تناو فقه تنها بابة اجتهاد كان كبرقى اجتهاد أدوز ريتوا بس أواق ريتوا ملامة ما صحيح نيها بري زماني عربي الرد يمشتا أكاتوا فهمي دقيق نيها فقه للزمان عرب ده بإدراك الشيء وفهمه يترون بيت لا يخلق وياخو الشارع وبيت كتو اللي تيجيش تيوزالي بيهو تريتي بيهو تريت فقه للزمان عربي ده بلان فقه للشرع ده واتالى قرآن والسنة ده معناه تيا واتالى كعلم الزانست تتبيبه بأحكام الشرعية كان اواني يتر عقيدي بيت يا عملي بيت أو معنى فقه وكرد ويش يبيب كي لقلي ده إن جاء للشرع دا بينا وتري فقه أجر علم وعملي لقل دا نبيت أجر كردوت نبو باتن علم تبيبه فقه تيجشتن الدنيا بهمان شيء وتشني كردوت أبي أجر علم تبيه نبو فقه الدنيا تيجشتن الدنيا بلكو أبي أم علم تبيب بابة الشرع كان هم كده وشي بيب كي بيكو إن جاب بيه وتريه باشا كواتا جون بتنية بمسائل عملية وبس بكوني جو زكاة ومعنى بلكو عقيديج داخلية بيد بمصطلح الشرع عقيده فقه أم فقه كيستيخين همو بيه وتريه فقه همو عبادتكان بيكو ألو يبكى بيغمّر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لكن من يفقهه هم علم هم عمل يتر بابا تقان عقيدي بيت يا عملي بيت همو داخل بيت همو دين أقريته عن بابا علماء السلفيش أقر كلمي فقه هم في أبو تاب كاتي باسي فقه أكان ما بس هم في فقه الشرعية وتهمو الدين وستان في أو علم فقهانية كي يستعي ما يخوانين وستان في عقيدة ونيوج وروجو زكاة وعملي وهمويتي الاصطلاح السلف ده ما بستان في أو يكيق لو أني كسرتا أو قسيد ريتا بالي كفرقي كرل بين فقه الشرعي فقه الصلاحي إمام أبو حنيفة رحمة إخوائي لبين باشا يكيق بول لو كساني كس سرتاجان كفرق الجواز ذكر بين أودو الصلاح فقه شرعي وفقه وكتون أكتابا دلتا بالي كبيوتر الفقه الأكبر واتم مسائل كبيوستا بمسائل عقيدة واتا فرق كلا بين فقه عقيدة لبين عقيدة دا ولا بين أحكام عملية دا بلام كلمة فقه الاصطلاحي متأخرين واني دواي سلف كلا دواي سلف واتن بتايبتي أو جيليك وعلمي كلامتي أنا بلا بويوا قالوا إذا فقه تايبت كراوبتي الأحكام الشرعية العملية أو حكم الشرع يعني كعملية بيوستبا عمليته وكو كرينو فروشتنو وكو عبادة كان لما نيوزو زكاة وحج وأمانه بس بيوستبا ومسائل عقيدين داخلنا كإنجا أهلي كلام كاتي يستعم بيناسي فقه بكان بيناسي أنكر لسرتي لسر چی پی ناسی بنیاد نه لسر عقیده گی خویه باشه ولو پیشش باس من کرد کاتی اهلی کلام که علمی اصولی فقه نوسیان خدمتی عقیده و مذهب گی خویه ان کرد بویا که پی ناسی فقیش اکن با پی ناسی سلف پی ناسی ناکن و پی ناسی خویه ان ایکن باشه و یکم نمونش بو أويك أهلي كلام كاتي كتبي أن نسي لو صلي فقه بياناسي عن كرب بياناسي كلامي خوان وعقيدة كي خوان أم بياناسي كجويني إنايتي لبياناسي فقه دا كالترسي داتو إن شاء الله إخوانين كوتي الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد أو لسر عقيدة كي خوان كعقيدة أهلي كلامة لسر وابني هذه النار والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين.